الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث والعشرون: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب قد تأتي بمعنى فرض، كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والإحسان معناه الإتقان والتجويد، إتقان العمل وتجويده. والبعض يقول إن الإحسان درجة أرقى من العدل، قد تعامل إنسانا بالعدل وقد تعامله بالإحسان، فهو درجة أعلى. والحديث هنا ينبه إلى أن الإحسان إلى المذبوحات فيه إتقان للذبح، إذا التزم بآداب الذبح التي سنتكلم عنها. كتب الإحسان يعني فرضه، يعني فرض عليك أن تحسن إلى الحيوان المذبوح. وسنعرف صور إحساننا إلى الذبح، إلى المذبوح. كلمة قتلة وكلمة ذبحة اسم هيئة، في فرق بين اسم الهيئة واسم المرة. اسم الهيئة اسم مصوغ من الفعل الثلاثي على وزن فعلة بكسر الفاء، ويؤتى به للدلالة على هيئة الحدث عند وقوعه. أقول ثاني، والاسم الهيئة اسم مصوغ من الفعل الثلاثي على وزن فعلة، نضبط فعلة كده بكسر الفاء وسكون العين، فعلة للدلالة على هيئة الحدث عند وقوعه. يعني بيوصف لي حدث الذبح عند وقوعه، حدث القتل عند وقوعه. عكس اسم المرة، اسم المرة اسم مصوغ من الفعل الثلاثي على وزن فعلة، ويؤتى به للدلالة على وقوع الحدث مرة واحدة. تقول دقت الساعة دقة، فكلمة دقة على وزن فعلة، يبقى ده اسم مرة. يبقى في فرق بين اسم المرة وبين اسم الهيئة. الحديث هنا فيه اسم هيئة، ما فيش اسم مرة، فيه كلمة كتلة وفيه كلمة ذبحة، ده اسم هيئة. واسم المرة واسم الهيئة من المشتقات. يعني احنا عندنا في اللغة العربية اذا اردنا ان نبين للمخاطب الحدث فقط اللي وقع، فنأتي به على صيغة المصدر نقول قتل. واذا اردنا ان نصف به انسان نأتي به على وزن فاعل نقول قاتل او نقول مقتول. اذا لاحظنا كمية الحدث نجيبه على وزن المرة، اذا لاحظنا وصف الحدث نأتي به على اسم الهيئة، اذا اردنا ان نبالغ في الحدث نأتي به على صيغة بنية المبالغة قتال، سفاح، سفاك، غير قاتل. قاتل ده قتل مرة، لكن قتال تكرر منه القتل، سفاح تكرر منه السفح، لعان تكرر منه اللعن، وهكذا. الحديث الشريف يبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكلمة شيء تدل على النكرة، والنكرة تفيد العموم والشمول، وكأن الإحسان مشروع في العبادات وفي المعاملات. يعني عند البيع مطلوب الإحسان، طب الإنسان اللي بيع كيف يحسن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. السماحة تستدعي منه الصراحة، إنه ما يغشش في البيع. السماحة تستدعي من المشتري ألا يغش في المال الذي يقدم، ما يكونش المال مزور. فالإحسان في العبادات وفي المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان هنا عند الذبح، نحسن إلى المذبوح. قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته. حد الشفرة معناها تجهيزها على أحسن ما يكون التجهيز من الإحداد حتى تذبح سريعة، لأن غير مسنة ومهيئة يتألم منها المذبوح. وليحد أحدكم شفرته، والمراد بالشفرة السكين التي يذبح بها، وهي اسمها في اللغة شفرة، واسمها مدية، واسمها سكين، لها أسماء عدة. وليرح، لكن في أكثر من كده، وليرح ذبيحته. كيف يرح الذبيحة؟ قالوا من وجوه الراحة فن السكين، ومن وجوه الراحة أن يمرر السكين على الودجين والحلقوم سريعا، ومن وجوه الراحة ألا يرفع يده قبل تمام الذبح. ومن وجوه الراحة ألا يذبحها في حضرة أخواتها وأن يعرض عليها الماء وأن يوجهها إلى القبلة وأن يسمي الله ويكبر عند الذبح. وكتب الفقه بسطت هذه المسألة بكثير. كل هذا من وجوه الراحة. أرأى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا يقود شاة ويجرها عند الذبح، فقاله يا هذا قدها إلى الموت قودا حسنا، إحسان في الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا صحيح، أنه مروي عند مين؟ عند الإمام مسلم، ومعظم الأحاديث ده عند حضراتكم يا عند الإمام البخاري يا عند الإمام مسلم يا هي في الصحيحين، قل أن يأتي حديث وهو صحيح في غير الصحيحين. يعني حتى لو جه حديث عند الإمام الترمذي هو حديث صحيح، لكن معظم الأحاديث إما متفق عليها وإما انفرد بها الإمام البخاري وإما انفرد بها الإمام مسلم، غفر الله لهم جميعا ورضي الله عنهم وأرضاهم. ورفع الله من قدرهم وخفض الله أقدار الفتقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني إن الله فرض الإحسان على كل شيء في حياة المسلمين منها المذبوح. وإن هنا حرف توكيد ونصب، وكتب فعل ماض مبني على الفتح، والإحسان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والإحسان ده مصدر لأن الفعل منه أحسن، أحسن يحسن إحسانا، اسم الفاعل منه محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ده جر مجرور متعلق بكتب، وهذه الجملة جملة كتب الإحسان على كل شيء في محل رفع خبر مين؟ خبر مين؟ خبر إن، في محل رفع خبر إن. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، شيء نكرة، شيء نكرة، والنكرة تفيد العموم. يعني مش كتب الإحسان عند الذبح فقط، لا، ده إحسان في كل مناحي الحياة. وبما إن الإحسان هنا مخصوص بالذبح والقتل، فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إحنا عندنا في الإسلام بنتوصل للحيوان إما بالعقر اللي هو القتل وإما بالذبح، مفيش وسيلة تالتة. في حيوانات تعقر وتذبح، الحيوانات الكبيرة كالجمل والبقر وما شابههما، الحيوانات تعقر وتذبح، يعني بعد ما يعقرها يطرحها على الأرض بوسيلة تعطل حركتها لكن ما يكسرش رجلها، أو يفتح بطنها وسيلة تعطل الحركة، لا، فيه وسائل خفيفة بتشل حركة الحيوان. وقالوا في الجمل بيطعنه في لبته بالسكين تحت الرقبة ثم يذبحه بعد ذلك. المهم أنا لست فقيها، وأفز الفقه يفهموا في المسألة ووضحوا أكثر مني. لكن الحديث أشار إلى الطريقتين، الذبح والعقر اللي هو القتل، ومطلوب السماح عند العقر عشان مفيش واحد يستغل ولا صدى حيوان عالي زي الجمل كده فيصوب له ضربة في وجهه أو يقطع أنفه أو يعمل وسيلة مش مشروعة. فتح الله لك. في حيوانات احنا قلنا تعقر وتسبح، وفي حيوانات يعني ما فيش واحد يعقر للشاة، لا دي تسبح. في حيوانات قد يتعذر ذبحها، ففي بعض الحيوانات مثلا لو سقط حيوان في بئر اختلف الفقهاء في شأنه، قالوا إن الماء غطى وجهه ولفظ أنفاسه ده كده مات قنقل، لكن لو كان الماء وصل إلى رقبته قال يوصل إليه أي شيء حاد في أي مقتل ويجهز عليه، وحتى لو سقط بعد ذلك الماء غمره طالما هو ذبح ورأسه فوق الماء فهو خلاص صار حلالا. ففي بعض الحيوانات لها ظروفها المعينة، العقر أو الذبح، قلنا الذبح في الحيوانات الصغيرة والعقر في الحيوانات الكبيرة، لكن قد يحدث العكس على حسب ما وضحته كتب الفقه. إن الله، أنا هطرح الأسئلة بعدين جزاك الله خيرا. ازاي تقضى القصر والحديث بيتكلم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الحديث خاص بالعقر او الذبح في الحيوانات، ماشي، في باب الذبائح، جاي في باب الذبائح، في باب الذبائح في ده يعني بيتكلم عن ايه بقى. الحديث في فرق بين الشرح وبين النص، ربما الشرح يقول ان الاحسان مطلوب في كل شيء، وده احنا انا قلت الكلام ده، قلت الاحسان مطلوب في كل شيء، لكن الحديث بيعالج قضية معينة، اصله لما هيقتل واحد قصاصا يعني هيريحه يعمل ايه؟ ما عذبوش حاجة، صابت على سيدنا، صابت على سيدنا رسول الله. يبقى إن الله كتب الإحسان، قلنا الإحسان مفعول به على كل شيء، فإذا قتلتم الفاد عاطفة، وإذا ظرف مبني على السكون في محل نصب، والظرف ده اللي هي إذا دي شرطية غير جازمة وهي تعرف ظرفية وهي منصوبة بجوابها خافضة لشرطها، يعني كل ما تيجي إذا في الكلام نعرف إن هي ظرف زمان، مين اللي نصبها؟ الشرط، شرطها هو اللي نصبها، وبعدين خلص على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل فإذا قتلتم دي في محل جر بإضافة إذا إليها، وهي فعل الشرط، خافضة لشرطها منصوبة بجوابها. يبقى الجملة دي جملة قتلتم المكونة من الفعل والفاعل والمفعول المحذوف في محل جر بإضافة إذا إليها، في محل جر زي ما تقول إذا جاء نصر الله والفتح، أهي جملة جاء نصر الله والفتح بعد ما تعرفها الإعراب التفصيلي تقول إن الجملة دي في محل جر لأنها مضاف إلى إذا. عشان كده احنا قلنا خافضة لإيه؟ لشرطها. منصوبة بجوابها، يعني السبب في النص اللي هو جواب الشرط اللي هو فأحسنوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم، قلنا قتلتم ده فعل الشرط، فأحسنوا القتلة هو ده جواب مين؟ جواب الشرط. الفاء دي اللي جت في فأحسنوا لما نعرفها نقول واقعة في جواب الشرط. الفاء دي اللي هي فأحسنوا واقعة في جواب الشرط. نقول واقعة مش فصيحة يا عم الشيخ، واقعة في جواب الشرط. وأحسنوا ده فعل أمر، وفعل الأمر لا يصلح أن يكون جوابا، ولذلك اقترن بالفاء، اقترن بالفاء الواقعة في جواب الشرط. وفعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة فاعل، والقتلة مفعول به. يبقى هذه الجملة كلها هي جواب الشرط، وهي اللي نصبت إذا. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم زيها في الإعراب، زيها في الإعراب، ولذلك هي معطوفة على ما قبلها لأن الواو عاطفة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد. اللام دي لام الأمر، يحد. طب ولام بتجزم، بتجزم، تجزم، هي دايما تجزم الكلام. ايوه كل اللي هو بيعرف ان هو بيرين خلاص بقى، يبقى يقتلوا يوصيه وليحد نام احدكم شفرته. يبقى اللام لام الامر. ايوه. طب لام الامر بتكذب. طب والدال عليها فتحه قد كده اهو. التحريك دوت بنقول ان يحد فعل مضارع مجزوم باللام، وعلامة جزمه السكون المنقلب إلى فتح تخفيفا. المنقلب إلى فتح تخفيفا. وليحد، وليحد. طبعا ما عندك في الكتاب كده. طيب وليحد احدكم فاعل، وشفرته مفعول به، وشفره مضاف والهاء مضاف اليه. وليحد احدكم، يحد يعني يجعلها حاده. وليحد احدكم شفرته. وليحد، الكتاب عندك يا ماما ومضبوط بالشكل، مكتوب يحد. طيب صلوا على رسول الله. طيب وليحد، طيب لو يحد يبقى مبني للمجهول، يحد يبقى مبني للمعلوم، يعني تمشي يحد وليحد. يعني لو كانت مكسورة ما هي هتبقى أحدكم ناقص فاعل لو جعلت الفعل مبني. وبعدين احنا عندنا في اللغة العربية في أفعال ما تجيش إلا مبنية للمجهول، زي إيه؟ زاكوما، صورتها صورة المبني المجهول، ما يجيش غير كده. طب زاكوما الرجل، يا ترى أعرف الرجل فاعل ولا اعرفها نائب فاعل؟ يجوز طالما ان صوت الفعل اشتبهت مع المبني للمعلوم لو قلت نائب فاعل صحيح، ولو قلت ايه فاعل يبقى صحيح. يبقى لما اقول وليحد زي ما عندكم في الكتاب، وليحد مش عندكم في الكتب، يبقى احدكم فاعل وشفرته مفعول، يبقى مبني للمعلوم. شفرته قلنا الشفرة اللي هي السكين او ما يسبح به الحيوان. والفقهاء لما تكلموا عن السكين دي لهم كلام، قالوا اي شيء حاد يسبح يجوز ذبحه به، المهم يتوفر فيه انه ما يعذبش الايه الحيوان. خليكي في اللي عندك في الكتاب يا حاجه، وسيبك من مبني للمجهول. يبقى ولي وحيد ده عشان تبقى سهل علينا، ولي وحيد ده احدكم شفرته. وليرح جابها على الاصل، شوف الاولانيه هتلاقي الدال عليها ايه فتحه، لكن يرح هو ده الاصل. عشان هيحركها ليه؟ لان السكون خفيف في وضعه هنا، يختلف عنه في يحد. قلنا يرح فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه الايه السكون. قلنا اوجه الراحه متمثله في الاداب الاسلاميه المشروعه عند ذبح الحيوان او قتله، اللي هي الاداب اللي ذكرها الفقهاء، ومنها عدم ذبح الحيوان امام صاحبه. وليرح احدكم ذبيحته، ذبيحه هنا فعيله بمعنى مفعوله، يبقى هي ذبيحه بمعنى ايه؟ مذبوحه. ذبيحه بمعنى مذبوحه، يبقى ده مصدر، والمصدر قد ياتي او ينوب عن اسم المفعول. شوف كلمه قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وذبيح بمعنى مذبوح، تبقى ذبيحته. وليرح ذبيحته يعني مذبوحته، يبقى هنا عبر، يبقى ده اسم تناوب او نيابه الصيغ بعضها عن بعض، نيابه الصيغ بعضها عن بعض. فعبر بالذبيحه واراد المذبوحه. وليرح ذبيحته، ماذا نتعلم من الحديث الشريف؟ شوف الرفق بالحيوان ده موجود في الإسلام قبل أن توجد جمعيات اسمها جمعيات الرفق بالحيوان. نعم، هو كان الإحسان حضرتك على كل مخلوق يعني، حتى يعني. طب عايزين نرتب نفسنا في الكلام عشان نخرج بفايدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. خلاص يا شيخ، ابقى خد الموبايل ده حطه في جيبك بعد ما تخلص، ما احنا مش عارفين نصحبه دلوقتي، خده وحطه في جيبك. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحسان الرسول هنا نبه على الحيوان، لان هو بيتكلم عن قضيه الذبح. طب اذا كانت الرحمه دي والشفقه دي والعطف ده كله موجود بالنسبه للحيوان، آه. فما بالكم بخلق الله من البشر. يبقى ده من باب أولى. فلو إن الحديث حتى تكلم هنا عن الرفق بالحيوان، فلما بينبه بالرفق على الحيوان ومرة تانا يقول لنا دخلت امرأة النار في جرة حبستها، يبقى ده تعبير بين أدنى ويدخل فيه الأعلى من باب أولى، اللي هو الرفق مين؟ بالإنسان. لما قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا كان ده الرفق بالحيوان بهرة، الإسلام يقيم لها وزنا. ألا يقيم وزنا لمخلوق خلقه بيده ونفخ فيه من روحه؟ صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، قلنا النكرة تفيد الايه؟ العموم والشمول، يبقى إحسان لكل المخلوقات. ما هو شوف بعد ما توحد الله في ظل الإسلام يستريح الإنسان والحيوان، في ظل الإسلام يستريح الإنسان والحيوان، وفي ظل غير الإنسان العكس معروف، والمسلمون مسؤولون عن ذلك. يعني لما بعض الناس بتقول ان الدول المتخلفة معظمها اسلامية، ما لهمش كلمة وما لهمش وزن، ما لهمش كلمة ولا وزن عند مين؟ عند اعدائهم، عند اعدائهم. قالوا المسلمون هم السبب، هم السبب. لماذا؟ لانهم قصروا منهج ربنا سبحانه وتعالى لابد ان يطبق على هذه الارض، وكل فرد من البشر مسؤول عنه، والمسؤولية بتتدرج في كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في الامام الاكبر والامام الاصغر. الرجل شوف حتى تدرج في المسؤولية في الحديث، بدءا من فالامام راع ومسؤول عن رعيته، إلى أن يقول والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لو إن المسلمين طبقوا الإسلام على مستوى الأفراد والجماعات لما كان هذا حالنا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن الحلال والحرام، وتلاقي المحرم موجود في آيات عدة يمكن حصرها. شوف المحرم من الأكل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي آية ثانية والمنخنقة والموقوذة، حاجات معدودة. ولما أقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم في الحياة الزوجية، حاجات معدودة. طب عد لنا المباحات، حد يقدر يعد المباحات؟ طب المحرمات دي نعمل فيها ايه؟ نقع فيها. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا. الحل عكس العقد، يعني ربنا عقد عقد معانا ان المحرمات دي هي في واد ونحن في واد، هي في طريق ونحن في طريق اخر، لكن لما نحلها يعني نجعلها ايه؟ حلالا. فربنا ما يقول لا تحلوا يعني لا تجعلوها حلالا، لان ربنا هو اللي جعلها ايه؟ حراما. لا تحلوا، المفسرين الجمهور ذكروا ان قول معنى قول الله تعالى لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا محرمات الله، يعني الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها علينا يجب أن تظل حراما. ولذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. كلمة الضرورة وغير الضرورة، أنا بتكلمش عن الضرورة غير الضرورة، أنا بتكلم عن نقطة معينة وهي نقطة استهانة الناس بالمحرمات، استهانة المسلم بأنه يرتكب المحرمات. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لأرشد الطرق، وأن يخلقنا بأخلاق الإسلام، أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. السؤال: هل كلمة موجود بنفس معنى كلمة متواجد؟ وهل يصح أن تقول فلان متواجد أي حاضر أو موجود بالمكان لأنها منتشرة في القطاع التعليمي؟ والله سؤال طيب. الصحيح أن يقول فلان موجود ولا أقول فلان متواجد، لأن كلمة متواجد من الوجد، والوجد هو الحزن. فلما أقول فلان متواجد بالمكان يعني قلت إن هو إيه؟ حزين. لكن أنا ما أردت ذلك، نحن أردنا أن نعبر عن وجوده في المكان، فنقول فلان موجود ولا نقول متواجد. والله أعلى وأعلم. يقول لك الله موجود في كل مكان، الله واجد، الله واجد. هو لا يقصد ذلك، هو بيقول الرجل العام بيقول ربنا موجود يا أخي، لما واحد يفتر عليه كده، لما واحد يفتر عليه يقول ربنا موجود، هو بيقول كده، هو يعتقد أن الله حاضر وأن الله سينتقم له. لكن لما أنت دخلت بقى في درس اسم الفاعل واسم المفعول ما أعرفش الراجل اسم الفاعل واسم المفعول. أنا بنلاقيه على طول على الطيارات غير المسلمين مكتوبة كده. سبحانك اللهم وبحمدك. على الوجود ما تعذبهاش. لا مش هتعذب، هي بتعذب لما انت الوقت تشوف واحده بتتجر واختها واقفه بتبص لك، مش انت بتعذبها مرتين؟ لا ده حكم تاني بقى، ده حاجه تانيه انا مالي بيها دي بقى. احنا قلنا سبحانك اللهم وبحمدك جزانا وإياكم الحق. I'm going to go to the hospital.